بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. بعد أن بين الله تبارك وتعالى حكم الخمر ونهى عباده المؤمنين عنها بآية قاطعة ناهية، وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فجمع سبحانه وتعالى بين الشرك والخمر وكسب المال الحرام والعرافة، وكلها من يعني كبائر الإثم والذنوب. فجمع بين الخمر، قال: إنما الخمر والميسر قمار والأنصاب، وهي ما نصب للشرك بالله وعبادة غير الله، والأزلام، وهي نوع من العرافة والاستقسام عن طريق معرفة البخت بهذه الأزلام، قال جل وعلا: رجس من عمل الشيطان. فجمع بين هذه وجمع الله تبارك وتعالى هذه القاذورات كلها يعني في سلة واحدة وتحت حكم واحد لبيان إثم هذا الأمر. قال: هذا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. أفرد الله في الآية الثانية الخمر والميسر بأنهما فيهما يعني شران عظيما. الشر الأول إيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين، والشر الثاني الصد عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن الصلاة. ثم قال جل وعلا: فهل أنتم منتهون؟ تهديد، سؤال للتهديد والتقريع، يعني هل ستنتهوا يعني عن هذا الأمر أم لا. ثم أمر الله تبارك وتعالى كذلك أمر فيه وعيد، قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، يعني احذروا مخالفة أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله. فإن توليتم يعني الطاعة فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. الرسول يبلغ فقط، هذا الذي عليه، هذا الذي كلفه الله تبارك وتعالى به، كما قال جل وعلا: فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. عليه على الرسول ما حمله الله تبارك وتعالى، يعني كلفه الله بما حمله، والذي حمله هو البلاغ المبين. وعليكم ما حملتم الطاعة والإذعان لأمر الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذه الآية في بيان من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم الله تبارك وتعالى الخمر، هذا التحريم البات. وقد سأل بعض الصحابة: ماذا عن إخواننا الذين ماتوا وبعضهم استشهد في سبيل الله والخمر في بطنه، كما كان في أحد؟ فإن الخمر لم تحرم إلا بعدها، وكانت الخمر يعني حلال في هذا الوقت. فقالوا: ماذا عن إخواننا الذين ماتوا وبعضهم مات شهداء والخمر في بطنه؟ فأخبر الله تبارك وتعالى أن المؤمن الذي ليس لا جناح عليه إذا طعم أمرا طعم، وهذا قبل أن يعني ينزل حكم الله تبارك وتعالى. قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح إثم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. إذا ما اتقوا خافوا الله تبارك وتعالى وكانوا مؤمنين بالله تبارك وتعالى لا جناح عليه هنا إن وقع هذا الأمر منه قبل التحريم أو وقع أيضا بطريق الخطأ وليس العمد. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات فهم عند الله تبارك وتعالى هؤلاء أتقياء، فلا يحسبهم الله تبارك وتعالى بما أخطأوا فيها أو بما يعني كان منهم قبل التحريم. ثم اتقوا وآمنوا، هذا أمر كذلك بأن يكونوا من أهل التقوى والإيمان. ثم اتقوا وأحسنوا، إذا كانوا كذلك من، وهذا أعلى شيء أن يكونوا من أهل التقوى وأهل الإحسان، والله يحب المحسنين. فهذا الذي هذه صفته كان مؤمنا متقيا عاملا للصالحات، ثم كان من شأنه ودأبه أبدا أن يكون مؤمنا متقيا مؤمنا محسنا، فهذا لا تثريب عليه ولا جناح عليه إثم عليه عند الله تبارك وتعالى إذا ما وقع منه يعني شيء من هذا الأمر عن طريق خطأ وليس عمد. هذه الآية فهمها بعض الصحابة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فهما خاطئا، وقع هذا من قدامة بن مضعون رضي الله تعالى عنه، وكان صحابيا بدريا من أقارب عمر بن الخطاب، كان أميرا على البحرين، ثم علم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه شرب الخمر فاستقدمه وقال له يعني لما شربتم الخمر؟ فقال يا أمير المؤمنين شربنا الخمر بكتاب الله. قال وكيف؟ قال يقول الله تعالى تأول هذه الآية وليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ونحن يعني من يعني مؤمنون آمنا بالله تبارك وتعالى واتقينا وأحسننا فليس علينا جناح، لا جناح علينا. فقال له أخطأت استك الحفرة، أما لو اتقيت وآمنت لم تشرب الخمر. قال لو اتقيت وآمنت بالفعل ما شربت الخمر، فإن الله تبارك وتعالى قد حرم ذهاب. ثم وثنا أو كومه من التراب كما كان يفعل العرب حين يقومون كومة من التراب ثم يحلبون عليها شاء ويطوفون بها، أو مجرضم من الحجارة، كل ما وضع ونصب ليعبد وتعطى له بعض العبادات كالطواف به التمسح به السجود له والصلاة إليه، كل هذه أنصاف. والأزلام، الأزلام هي سهام، وهذه الأزلام كان العرب يستخدمونها استخدامين. الاستخدام الأول للميت، والاستخدام الثاني للبخت والحظ والنصيب. فالميسر كانوا يأتون بعشرة أزلام، وهو الزلم سهم ليس له نصل عبارة عن حديد السهم، وكل سهم له رقم من واحد إلى عشرة. السهم السابع يعني الذي يحمل الرقم سبعة وهو المعلى، هذا هو السهم الرابح الذي يربح، والثامن والتاسع يربح أقل منه. فكانوا العشرة يأتون فيشتركون في بعير، لنفرض أنه 100 دينار كل نصف 10 دنانير، ثم يضربون عليه السهم، فمن خرج له السابع يأخذ نصف البعير، ومن خرج له السابع والثامن يأخذ ربع والربع، والبقية السهام خاصة. فهذا استخدام بالأزلام، هذا وهذا يدخل في الميسر. الصورة الثانية من الأزلام هو ما كانوا يصنعونه عند آلهتهم، كاهن يكون عند الصنم أو عند الإله، يأتي الشخص الذي يقدم على عمل في المستقبل كالزواج أو التجارة أو السفر، ويريد أن يعرف بخته وحظه ونصيبه في هذا الأمر، فيأتي إلى الكاهن وعنده هذه السهام الثلاثة، الأزلام الثلاثة، سهم يكتب عليه افعل وسهم لا تفعل وسهم آخر غفل ليس عليه شيء. فبعد أن يقدم النذر أو القربان للصنم هذا الذي عنده، يأمر الكاهن بأن يضرب له يعني السهام ليعرف حظه، فيضرب له السهام، فإن خرج افعل يقول له خلاص الآلهة يعني ترضى عنك وستجد خيرا أو تنال خيرا من الذي أقدمت عليه، هذا الزواج أو السفر أو غيره. وإن خرج السهم لا تفعل يقول لا، هذا تخبرك الآلهة والأصنام بأنك لن تلقى خيرا في هذا الطريق فارجع عنه. وإن خرج السهم اللي هو غفل وليس عليه شيء يرجع مرة ثانية فيعيد يعني ضرب السهام له، يضعها في هذا الكيس أو الخريطة ويخلطها ثم يدخل يده ويخرج يعني السهم مرة ثانية. فهذا الإزلام هذا الذي هو الاستقسام بالأزلام، يعني استقسام بطلب الحظ والنصيب عن طريق يعني هذه الأزلام. الله تبارك وتعالى جمع كل هذه المنكرات في يعني حكم واحد، فقال إنما الخمر والميسر قمار والأنصاب شرك، هذه ما نصب لعباية غير الله، والأزلام رجس، الرجس النجاس يعني أنها نجاس وخزارة، اعتقاد و يعني عمل. وأما الحس عن الأمر الحسي قد تكون هي يعني طاهرة في نفسها، قد يكون النصب من خشب أو من طين أو من أمر يعني أو من فضة أو من ذهب، فهو طاهر في نفسه، لكن النجاسة هنا نجاسة حكم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، هذا من عمله، وذلك أنه الداعي إليه الحاس عليه، هذه أحابيله، هذه أحابيل الشيطان وشباكه الذي التي يصطاد بها بني آدم، بل هي الإثم الذي يحبه ويدفع يعني أولياءه إليه فاجتنبوه. الاجتناب البعد والترك، يعني اتركه جانبا وابتعد عنه، وهذا أبلغ من قول من فلا تفعلوه أو فهو حرام عليكم، لأنك إذا أمرت باجتناب شيء يعني أن تجعله جانبا منك، يعني أن تبتعد عنه، أن تبتعد عنه كل البعد. فاجتنبوه لعلكم تفلحون، لعل ترجي بحسب الإنسان إذا فعل هذا الأمر لعله أن يكون من أهل الفلاح. تفلحون، الفلاح هو الفوز بالمقصود وبالمطلوب الأكبر، والمطلوب الأكبر هو النجاة من النار ودخول الجنة. هذه الآية ذكرنا أنها آخر ما نزل في الخمر، وحرم الله تبارك وتعالى بها الخمر تحريما قاطعا، وقال جل وعلا بعد هذا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إنما يريد الشيطان، حصر لإرادة الشيطان أن هذا كل ما همه وهذه أحابيله، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فالخمر والميسر وسيلة لوجود التباغض والنفرة بين المؤمنين، وذلك أمر بدهي معروف مشاهد، فإن الشرب وأصحاب الخمر لا بد وأن تقع بينهم العداوة، وذلك بضياع العقل، فيكون السباب ويكون الشتائم وتكون القتل ويكون العدوان على الحرمات، فلا بد أن تقع يعني العداوة بينهم والبغضاء والكراهية. وكذلك الميسر، من أخذ مال غيره وإن كان يقامره، لكن أخذ ماله بهذا الطريق ميسر الموسر، وفيه خداع وفيه حظ ونصيب وليس فيه يعني أمر ما أدى خدمة، فالبائع أنت تشتري منه وتحبه لأنه خدمك ونقل لك السلعة وأعطاك، وعندما تشتري منه وقد تربحه لا تقع بينكم وبينه إلا يعني المودة، هذا يخدم هذا وهذا يخدم هذا. أما المتقامرين لا، المتقامران لا، الذي قمرك وأخذ مالك بطريق صدفة ليس فيها أي، لا بد وأن يقع هناك العداوة والتباغض. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ذكر الله أن تذكر الله تبارك وتعالى قلب، ذكر الله بالقلب واللسان، فهذا مقصد الشيطان. وعن الصلاة، والصلاة أعظم ذكر الله تبارك وتعالى، فإن الانشغال بالخمر حتما من شغلته الخمر سيشتغل عن الصلاة واجبا، سيشتغل عن ذكر الله تبارك وتعالى. وكذلك الميسر وبعض ألعابه قد تمكث الساعات الطويلة، يتلاعبون أهل الورق وأهل هذه الألعاب التي هي من ألعاب الميسر، قد يمضون الليل نصفه أو ثلثه، وقد يمضون النهار وأفضل أوقاته في هذا اللعب، فيلتهون عن ذكر الله تبارك وتعالى من الصلاة. فهذا فعل الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ سؤال للتخويف وتقرير، هل ستنتهي؟ هذا أمر الله تبارك وتعالى لك، أو هذا نهي الله عز وجل عن هذا، هل انتهيتم أم لا؟ هذا فيه تهديد، فيه تهديد وعيد. وقد قال الصحابة انتهينا يا رب، لما نزلت هذه قالوا جميعا انتهينا يا رب. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كنت في شرب من الأنصار، يعني في عند أبي طلحة، أنا ساقيهم فيهم الخمر، ثم جاء آت فقال: حرمت الخمر. فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى الدنان فكسرها. يقول: فأخذتها فكسرتها وإنها لتسيل في فروقات المدينة، يعني أنه أخذها في جانب الطريق وكسر دنان الخمر. الصحابة جميعا كل من كان عنده شيء من هذه الخمر بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى فهل أنتم منتهون، كسروا دنانهم وانتهوا عن هذا الأمر الذي كان يعني هو دين والعرب وحبهم وعشقهم وأغنيتهم وشعرهم وأمانيهم، وهو مادة ثمرهم واجتماعهم هذه الخمر التي كانت تجري في عروقهم على هذا النحو بمجرد أن نزل هذا النهي والتحذير الأخير، قهر الله تبارك وتعالى يعني مجتمع المسلمين عن هذا، فقالوا انتهينا يا رب. ثم قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. أمر منه سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله، قال: وأطيعوا الله، طاعة مطلقة، هذا أمره، وأطيعوا الرسول فيما أمركم به واحذروا. احذروا المخالفة، احذروا أن تخالفوا أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن في المخالفة وعيد شديد. فإن توليتم يعني عن الطاعة، تولي هو الإعراب، أن يعطي عرضه ويذهب بعيدا ويترك الأمر، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني اعلموا أن فقط الذي كلفه الرسول أن يبلغكم البلاغ المبين الواضح الذي ليس فيه يعني شبهة، فإذا بلغكم انتهى الأمر، أصبح انتهى ما كلف به، وأصبحتم أنتم مع المسؤولون والمكلفين. فالرسول يعني ليس على النبي أن يقيمكم على الطاعة بالقهر وبالجبر، وإنما عليه فقط أن يبلغكم، يعني ما كلفه الله تبارك وتعالى إنما أن يبلغكم الأمر، ثم بعد ذلك الله هو الذي سيتولى يعني الحساب والعقوبة لمن يستحق له. فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وهذا فيه بيان أن النبي لن يذهب فيفتش البيوت وينقب هنا ويسأل هنا ويعرف من التزم ومن لم يلتزم، لا، هو عليه فقط أن يعني يبلغكم، وبعد ذلك تكون المسؤولية يعني تكونون أنتم أمام هذه المسؤولية. نقف هنا ونكمل هذه الآيات، ثم الآيات التي بعدها ترتبط بهذه الآيات أحرق الآيات إن شاء الله. استغفر الله جل وعلا وسلم وصلى الله وسلم على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.